هذا سلمك الله أيضا بحث آخر وهو رسالة علمية، وكل اللي معنا اليوم رسائل علمية، وهي رقم 26 في ضمن مشروع 100 رسالة جامعية، مشروع 100 رسالة جامعية سورية، عنوانه أهلية المرأة في الشريعة الإسلامية. طبعا الباحثة وفقها الله وهي أختنا الفاضلة الدكتورة غيداء محمد عبد الوهاب المصري، أرادت بحث أهلية المرأة من الناحية الأصولية، لكن طعمت بكثير من الجوانب الفرعية، وهي أرادت بذكر التفريع، قالت حتى لا تغص في التفريعات، هي أرادت أن توجد أمثلة لهذا التأصيل اللي أرادت الوصول إليه. جميل. من ناحية الأهلية طبعا تكلمت عن مسألة الأهلية وما معناه، وأن الإسلام كيف أكرم المرأة، وذكرت في ذلك ثناء أبحاث كثيرة، لكن جعلت فصلا لأهلية المرأة فيما يتعلق بالقضايا الدينية، وأهليتها فيما يتعلق بالقضايا المدنية، ثم ما يتعلق بأهليتها في المسائل القضائية ونحو ذلك، وخرجت بخلاصة، والكتاب مطبوع ترى في مجلدين عن دار النوادر، بخلاصات ممتازة جدا في هذا الباب، وأن المرأة ترى مثل الرجل في كثير من الأحكام، إلا في أشياء خاصة الشارع بها رعاية لها ومراعاة لحالها وضعفها العام الأصل، فهو إكراما لها وليس إهانة لما يراعيها من عفوها من الجمعة والجماعات ونحو ذلك، وتخصيصها بأشياء معينة، تخفيف الصلاة عليها أثناء الحيض والصيام ونحو ذلك، هو هذا إكراما لها وليس شيئا آخر بجد، لكن هو أراد التفصيل في قضايا يكثر الإشكال حولها، خاصة بما يتعلق بالقضايا بمثابة القضايا المدنية ونحو ذلك. وفقها الله، وهي رجعت الحقيقة إلى مراجع طويلة جدا، يعني قربت 500 مرجع تقريبا في هذا البحث، والكتاب طبع في مجلدين كبير، طبعا الكتاب قلنا من تأليف الدكتورة غيداء محمد عبد الوهاب المصري، وفقها الله. آمين. هذا سلم.